القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في سريلانكا في ديسمبر عام 1952. آخر حاجة كنت أتصورها أن أرجع ألاقيها مقتولة. أنت تقربي للمجني عليها؟ لا، أنا مربية أولادها. إيه اللي حصل؟ وإزاي اكتشفت أنها اتقتلت؟ صحيت حوالي الساعة 7 صباحا وصحيت الطفلين وحضرت لهم الفطار وبعد كده وديتهم المدرسة. خدتيهم المدرسة الساعة كام؟ الساعة 8 وربع، ده الميعاد اللي بيروحوا فيه المدرسة كل يوم. كويس، بعد كده عملت إيه؟ رجعت من المدرسة ومعايا الطفلين الساعة 3 الظهر تقريبا، ما لقيتش حد في البيت. نزلت الجراج لقيت المدام مقتولة ومرمية. انت قلتي انك خرجتي بالطفلين الساعة 8 وربع. أيوة. ورجعتي الساعة 3 بعد الظهر، الوقت اللي بين الفترتين كنت فين؟ أصل المدام كلفتني أزور صديقة ليها وأسلمها رسالة منها، وفضلت عندي صديقتها دي لغاية ما رحت جبت الطفلين من المدرسة. وكان فيها إيه الرسالة دي؟ معرفش، أنا أصلي سلمتها الرسالة مقفولة. يعني ما رجعتيش البيت قبل الساعة 3 الظهر؟ لا، ما رجعتش خالص لغاية ما رحت المدرسة ورجعت مع الطفلين. اتصلت بيها في التليفون؟ لا ما اتصلتش. المدام ما اتصلتش بصديقتها وانت عندها؟ ما حصلش. طيب، بقالك قد ايه بتشتغلي عندها؟ بقالي اكتر من 5 سنين. ومين فتح لك باب الشقه لما رجعتي مع الطفلين؟ انا كان معايا مفتاح للشقه فتحت الباب بيه. امال سيفام زوج المجني عليها كان فين؟ ساعه ما خرجت الصبح بالطفلين للمدرسه كان هو لسه نايم في اوضته. وبعد كده راح فين؟ ما اعرفش، لأن رجعت ما لقيتهوش. المجني عليها ما قالتلكيش إنها متضايقة من حاجة أو في مشاكل أو خلافات بينها وبين أي حد؟ هي أصلها يعني ما كانتش متعودة تتكلم معايا أبدا في مشاكلها الخاصة. طيب تفتكري مين له مصلحة بقتلها؟ معرفش، ولغاية دلوقتي أنا مش عارفة ليه قتلوها. ليه؟ أنا خرجت من البيت حوالي الساعة 11 إلا ربع. رحت فين يا سيفام؟ كنت عند صديق ليا. قعدت قد إيه عند صديقك؟ رحت له بعد ما خرجت من البيت وقعدت معاه حوالي ساعة في بيته. وبعد كده رحت اتغديت في مطعم. وبعد كده رحت فين؟ أنا كنت تعبان نفسيا من اللي حصل، عشان كده فضلت أمشي في الشارع لغاية ما تعبت وقعدت في جنينة. كنت تعبان من إيه يا سيفام؟ من اللي حصل بيني وبين مراتي. وإيه اللي حصل بينكم؟ أنا كنت بحبها، بحب مراتي، اخترتها وجوزتها بعد قصة حبي جميلة. عظيم. كنت في منتهى السعادة وزادت سعادتي بوجود الطفلين، لكن حصل خلاف بيني وبينها. إيه السبب في الخلاف ده؟ مراتي كانت عصبية أزيد من اللازم. عشان كده الخلاف زاد بيننا. مؤكد في سبب للخلاف ده؟ أنا كنت رئيس فريق سريلانكا في لعبة الكريكت، وكانت ظروفي كرياضي بتخليني أغيب كتير عن البيت، وده ما كانش طبعا بيعجبها. وانت كان رأيك إيه؟ كنت بتضايق عشان عايزاني أسيب النادي اللي بحبه والرياضة اللي أنا عشقتها. وبعدين؟ زادت الخلافات طبعا وطلبت الطلاق. وعلى أساس إيه طلبت الطلاق يا سيفام؟ لأن الخلافات لما زادت ما كنتش بحتمل البيت وكنت بسافر كتير. هي طلبت الطلاق على أساس هجري لها مدة كبيرة. لما بدأت إجراءات الطلاق عملت إيه؟ فكرت، لقيت إن وجودي جنب الطفلين مهم جدا، عشان كده رجعت من إنجلترا إلى سريلانكا في 22 سبتمبر عام 1951 ورحت لها البيت. وهي كان إيه وجهة نظرها؟ رضتها، اعتذرت لها واستقريت معاها في بيتنا، لكن هي كانت لسه متضايقة وزعلانة وحسيت اني بقيت غريب بالنسبة لها، عشان كده سبت البيت قعدت عند صديق ليا. وهي عملت ايه؟ زاد عنادها، فوجئت بانها بعتالي عريض الدعوة للطلاق. وتصرفت ازاي؟ المفاجأة كانت قاسية عليا، رحت لها كفاية تعرف إن أنا بكيت قدامها زي أي طفل عشان تنتهي المشاكل دي، وقعدت معاها في البيت وافقت إن أنا أرجع لها ونبدأ صفحة جديدة. لكن تاني يوم الصبح وبعد خروج الطفلين للمدرسة لقيتها تغيرت مرة واحدة وطلبت مني الطلاق. وانت ايه كان ردك على طلبها؟ تصرفاتها كانت غريبة، عصبية، كلامها ما كانش منطقي ولا طبيعي. لقيت ان انا لو فضلت معاها اناقشها جايز افقدها للابد، عشان كده سبتها وخرجت عند صديقي، وبعد كده عرفت انها اتقتلت. انا قلت كل حاجة اعرفها يا سيد سفام. ارجوكي ما تخبيش حاجة عني. كان عندي امل انكم ترجعوا لبعض وتعيشوا في سعادة مع اولادكم. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاها كانت عصبية بالشكل ده؟ مش عارفة. في حد تاني في حياتها غيري؟ لا، دي عمرها ما عرفت انسان وحبيته زيك. انت كنت جوزها وكل حاجة في حياتها. امال مين قتلها؟ مين؟ يا ريتني كنت اعرف. ويليام راح فين؟ قصدك على الطباخ؟ ايوه، الطباخ اللي كانت مشغلاه عندها راح فين؟ معرفش. انا بعد ما جيت من السفر لقيته في البيت. ايه اللي خلاها فكرت في واحد زي ده، واحد زي ويليام، عشان يشتغل عندها طباخ؟ واحدة صديقتها هي اللي جابته لها علشان يشتغل عندها. الطباخ ده اسمه ايه بالكامل؟ معرفش. جه من امتى؟ من حوالي 10 ايام. مين صديقتها دي اللي جابت لها الطباخ؟ انا عايز عنوانها. ويليام؟ ايوه، انا ويليام الطباخ اللي بتدوروا عليه. كنت فين يا ويليام؟ كفايه اني جيت وسلمت نفسي، انا حاسس اني تعبان ولازم اقول على الحقيقه كلها واريح ضميري. حقيقه ايه يا ويليام؟ حقيقه الانسان اللي خدعكم، الانسان اللي قتل احن وارق قلب. قصدك على مين؟ سفام، الزوج المجني عليها. الزوج اللي كان بيتظاهر بالحب وجواها الحقد والكراهيه. يا ريتني قتلته. ايوه، كان لازم اقتله واتخلص منه. خدعني زي ما خدعكم وخدعها وقضى عليها. قضى عليها ازاي؟ بعد ما خرجت المربية تودي الأولاد المدرسة لقيته خرج من أوضة النوم وهو مكشر وغضبان. سألته تحب تفطر دلوقتي؟ زعق وتنرفز وطلب مني أسيب البيت. وانت عملت ايه يا ويليام؟ كنت مستغرب لتصرفه ده، سيبته ودخلت المطبخ وانا متضايق، لكن مسكت نفسي عشان خاطرها هي، لأنها كانت طيبة وحنونة وعمرها ما أساءت لحد. وبعد كده يا ويليام ايه اللي حصل؟ معرفش قال لها ايه وهي عملت ايه معاه، لكن سمعت صرخة، جريت اشوف ايه اللي حصل. لقيت ايه؟ لقيتها مقتولة. شافني اضطرب وخاف وهددني، قال لي لو اتكلمت هيكون مصيرك زيها. وقفت وانا عاجز عن التفكير. لقيته راح واخد اساورها وخواتمها الذهب وادهالي وقال لي خدها يا ويليام، خدها ليك كلها وبيعها. وانت خدت الخواتم والاساور؟ ورحت بعتها. أنا مش عارف عملت كده ليه، أنا غلطت عشان طوعته. الفلوس اللي ادهالي والذهب، كل الحاجات دي شلت تفكيري. كان لازم أقتله زي ما قتلها. أيوة، كان لازم أقتله. ما حصلش. سيفام، ويليام شهد وقال إنه شافك بتقتلها. أنا أقتل مراتي؟ أقتل أم أولادي؟ طيب ليه؟ مش كان في خلافات بينكم؟ مهما كانت الخلافات مش ممكن أفكر أقتلها. أنا رجعت من سفر لإنجلترا ورضيتها. بس هي كانت مصرة على الطلاق. وأنا كان عندي أمل نرجع زي ما كنا. عملت المستحيل عشان أحقق الأمل ده. سفام، في حاجة بينك وبين ويليام الطباخ؟ أبدا. أنا لما شفته ببيتي ما اهتمتش بيه، كان كل اهتمامي منصب على زوجتي عشان أرضيها وعشان أريحها. أمال ليه ويليام بيتهمك بقتل مراتك؟ مش عارف إيه السر في الاتهام ده، لكن أنا ما قتلتهاش. سألني عن ويليام الطباخ وقلت له معرفش راح فين. سفام قالك إيه عنه؟ سألني بقاله قد إيه في البيت وإيه اللي جابه هنا. وبعدين؟ قلت له إن ويليام جه من 10 أيام، وقلت له كمان عنوان صديقتها اللي عرفتها بويليام. سفام هو اللي طلب منك العنوان؟ أيوة، وبعد ما خد العنوان نزل بسرعة وهو متضايق وغضبان. ويليام، ويليام هو اللي جاب لي الأساور والخواتم. واشتريتها منه؟ ودفعت له تمنها. قال لك إيه لما جاي بيعهم لك؟ قال لي إنها بتاعت صديق لي. بس كده؟ وقال كمان إن صديقه ده ظروفه المالية سيئة، وعشان كده عايز يبيع الأساور والخواتم؟ بالظبط ده اللي حصل. كنت تعرف ويليام قبل كده؟ لا دي أول مرة أشوفه. ويليام الطباخ قال لك إيه عن سفام؟ ما قالش حاجة خالص. ما قالش إن الذهب ده يخص مراته؟ لا ما حصلش. أنت تعرف سفام زوجي المجني عليها؟ لا. تعرف مراته؟ أنا ما أعرفش حد وما شفتش غير ويليام الطباخ. صدقوني أنا سبت البيت الساعة 11 إلا ربع. مين شافك يا سفام وانت خارج؟ ويليام. ويليام هو الوحيد اللي كان في البيت. في حد شافك تاني؟ سواق العربية الأجرة اللي خدتني من البيت. انت خرجت من البيت مع سواق؟ أيوة. الساعة 10:30 طلبت مدير شركة سيارات الأجرة بالتليفون وقلت له بعت لي عربية. وبعت لك العربية؟ والسواق خدني بالعربية لحد بيت صديقي. وممكن تسألوه. أنا فعلا رحت بيت السيد سفام وخدته بالعربية لصديقه. الساعة كام تقريبا كده؟ الساعة كانت 11 إلا ربع تقريبا. وشفت مراته؟ أنا شفت واحدة من بعيد. شفتها فين؟ شفتها عند الباب في الوقت اللي كان فيه السيد سفام بيركب العربية معايا. كلمتها؟ لا. متأكد إنك شفتها في الوقت ده؟ أيوة شفتها. اللي شفتها دي مراته ولا واحدة تانية؟ أنا شفت واحدة لكن ما أقدرش أقول هي ولا مش هي. أنا قبلت الدفاع عن سفام لأني مقتنع ببراءته. اقتناعك كمحامي ببراءة موكلك مهم جدا. بس الأدلة كلها ضده. قصدك شهادة ويليام الطباخ؟ شهادة ويليام الطباخ والخلافات اللي كانت بينه وبين المجني عليها زوجته، وشهادة التاجر اللي اشترى الذهب من ويليام. طيب وليه ويليام شهد ضده؟ ده الموضوع المهم اللي مش لاقي له تفسير او سبب. انت احسن محامي في سريلانكا ولازم تدور على الطريقة لاثبات براءة سفام. ايه اللي خلى سفام يروح يدور على ويليام الطباخ؟ لانه كان عايز يعرف اي خيط يوصله لقاتل مراته. بحثه عن ويليام الطباخ بقى دليل ضده. طب والعمل؟ انا قريت القضية كويس. تقرير الطبيب الشرعي هو اللي محيرني. ازاي يا استاذ؟ الطبيب الشرعي بيقول ان الوفاة حدثت بين الساعة 10 والساعة 11 صباحا. والسواق اللي جه وخد سفام قال انه جاله الساعة 11 لربع وكانت مراته عايشة وشافها. بس السواق قال انه شاف واحدة من بعيد، ما حددش بصفة قاطعة ان كانت مراته ولا مش مراته. الكلام ده معناه ايه؟ لو كان الطبيب الشرعي اكد بصفة قاطعة ان الوفاة حدثت بعد الساعة 11 صباحا كان ممكن هنا يكون قدامنا دليل البراءة، لأن سفام ساب البيت الساعة 11 إلا ربع. عشان كده أنا فكرت في واحد مهم جدا. واحد؟ مين هو؟ الدكتور سيدني سميث. ده من أعظم رواد الطب الشرعي في العالم. هو ده اللي ممكن يحدد بصفة قاطعة وقت وقوع الجريمة. وفين الدكتور سيدني سميث؟ وإزاي هنوصل له؟ الدكتور سيدني في أدنبرا وأنا حبعت له رسالة عاجلة. سيدي الدكتور سيدني سميث، نتشرف بالإحاطة بأننا نتولى عبء الدفاع عن شخص يدعى ساذا سيفام، وهو من أهالي سريلانكا، وهو مقدم إلى المحكمة العليا بتهمة قتل زوجته. وقد حدث في مجريات التحقيق الابتدائي المضني انشقاق حيوي وخطير في وجهات النظر الطبية الشرعية، وهو الأمر الذي يهمنا أن نستطلع رأيكم بشأنه. إيه رأيك يا دكتور في الرسالة دي؟ الطبيب اللي شرح الجثة دي واحد من تلامذتي في ميدان الطب. ازاي ما حددتش بصفة قاطعة الوقت اللي تمت فيه الجريمة؟ وقت ارتكاب الجريمة مهم جدا بالنسبة للمتهم. ابعت للمحامي رسالة قل له فيها اني مهتم جدا زيه بالظبط بالقضية، واطلب منه يبعت لي ملف القضية علشان ادرسه. ايه اخبار الدكتور سيدني سميث؟ ايه طلب ملف القضية وبعته له من سريلانكا لأدنبرا. وبعد ما درس القضية قال ايه؟ من دراستي لملف القضية ادركت اهتزاز الدعوة المقامة على الزوج المتهم، كما تبين لي ان جميع الدلائل تناصر امكان اقامة دفاع ناجح عنه. عظيم جدا. عشان كده بعت له واحد من المحامين اللي عندي في المكتب عشان يجي بنفسه لسريلانكا ويوصلني للدليل القاطع على براءة المتهم. انا درست القضية كويس جدا. وايه رأيك يا دكتور تميس؟ من المعروف ان في ثلاث حقائق اساسية يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند تقرير وقت حدوث الوفاة، وهي درجة حرارة الجسم، مدى التيبس، وحالة الطعام الموجود في المعدة والامعاء. زوج المجني عليها المتهم سفام قال مراتي فطرت في الوقت اللي كنت بلبس فيه هدومي عشان اخرج. شهادة الزوج ملهاش اي وزن لان المحقق بيعتقد انه بيكذب. الثابت انها لم تتناول فطورها الا بعد خروج المربية بالطفلين. المربية خرجت بالطفلين الساعة 8:15. وثبت من تشريح الجثة وجود شعرية نصف مهضومة وجوز هند في معدتها وامعائها، والطبيب الشرعي قال انها تناولت طعامها قبل حوالي 3 ساعات من وفاتها. معنى كده ان الوفاة حدثت بعد خروج الزوج. التقدير ده صح، والدليل على كده حالة التيبس اللي وجدت عليها جثة المجني عليها، لأن التيبس كان كامل الساعة 6 مساء باستثناء أصابع اليدين والقدمين. التيبس ده ممكن يحصل في قد إيه؟ يمكن لهذه الدرجة من التيبس أن تحدث في 6 إلى 8 ساعات. معنى كده أن زمن حدوث الوفاة يقع ما بين الساعة 10 صباحا والساعة 12 ظهرا، مع احتمال كبير جدا انه حدث الساعة 12 الظهر. الكلام ده في مصلحة المتهم وفي صفه. كمان في موضوع تاني مهم. ايه هو يا دكتور؟ حرارة الجسم. اذا افترضنا ان درجة الحرارة كانت طبيعية وقت حدوث الوفاة، واخدنا في الاعتبار درجة حرارة الجو في الجراج اللي وجدت فيه الجثة، وحطينا في اعتبارنا كمان إن جسم القتيلة كان ضئيل والملابس اللي كانت لابساها رقيقة، وإن أرضية الجراج من الأسمنت، كل ده من العوامل اللي تساعد على فقدان الجثة حرارتها بسرعة. كل العوامل دي في رأيي يلزمها مرور 10 ساعات كي تفقد الجثة أكثر بقليل من 5 درجات من حرارتها. في حاجة تانية يا دكتور؟ أيوة، أنا عايز أشوف المكان اللي وقعت فيه الجريمة. ده الجراج، المكان اللي وقعت فيه الجريمة. مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ مش ممكن تكون الجريمة حصلت في الجراج هنا. على اي اساس حضرتك بتقول الكلام ده يا دكتور؟ ايه الدليل؟ ايه الساري اللي كانت لابساه المجني عليها؟ كان ممزق وفي كدمات زهرة زي ما أثبت الطب الشرعي في ظهرها. وده معناه إيه؟ معناه إنها اتقتلت خارج الجراج. ليه يا دكتور؟ أشوف شقة المجني عليها الأول، وخاصة المطبخ. ده المطبخ يا دكتور. اللي فكرت فيه هو صح. ايه هو اللي فكرت فيه يا دكتور؟ شايف؟ انا كنت بدور على شيء بارز زي خطاف او حاجة ممكن تمزق الساري اللي كانت لابساه. بص، في رزة مثبتة في الحائط الواقع بين المطبخ والجراج، وده عشان تثبت الباب عند فتحه. ودي هي السبب في الكدمات اللي موجودة في جثة المجني عليها وفي تمزيق الساري اللي كانت لابسه. معنى كده ان الجريمة تمت في المطبخ؟ للسبب اللي قلته لك. ودليل تاني. ايه هو الدليل التاني؟ الطبيب الشرعي قال انه وجد قشرة رؤيائها من مسحوق داكن مختلط بألياف جوز الهند على نعل المجني عليها. وقال كمان ان القشرة دي انفصلت من النعل بمجرد لمسها بحافة قطعة من الورق. لو كانت المجني عليها ثابت المطبخ وراحت الجراش وهي ماشية على رجليها كان لازم تسقط القشرة دي. يعني الجريمة تمت زي ما قلت في المطبخ مش في الجراش، والمتهم شالها من المطبخ للجراش وفضت القشرة في نعل حذائها، وأثناء خروجه من المطبخ الرزة المثبتة في الحائط أصابتها بالكدمات ومزقت الساري بتاعها. معنى كده أن ويليام كذاب وجوزها سيفهام ما قتلهاش؟ أمال مين اللي قتلها؟ على العموم أنا لي لقاء مهم مع الطبيب الشرعي اللي فحص الجثة ده، تلميذي، وممكن بحديثي معاه حنوصل للقاتل الحقيقي. يا ريت يا دكتور، لأن المتهم بقاله دلوقتي في السجن أكتر من سنة وهو بيتعذب. بعد الملاحظات اللي قلتها لي يا دكتور، عايزك تقوم بتجربة مهمة علشان تعرف مدى سرعة فقد جثث المتوفين حديثا لحرارة أجسامهم. إنني أطالب ببراءة موكلي سيفام، وأطلب أيضا شهادة الدكتور سير سيدني ثمس، وهو من أعظم رواد الطب الشرعي في العالم، وقد جاء من أدنبرا إلى سريلانكا ليحقق أمل كل مظلوم ويريح موكلي من العذاب الذي يلاقيه في سجنه. قمت بوضع كل ملاحظاتي عن الجريمة وأحدثها تحت يد الطبيب الشرعي المكلف بفحص الجثة وتقديم تقرير عنها. أرجو أن تشرح للمحكمة التجربة التي قام بها الطبيب الشرعي. أشرت على الطبيب أن يقوم بفحص جثث المتوفين حديثا. إيه كانت النتيجة يا دكتور ثميس؟ قام بفحص 3 جثث وأنا كنت معاه في الفحص، ولبسنا كل جثة قميص داخلي وساري، ووضعنا الجثة تحت الظروف اللي كانت فيها جثة المجني عليها زوجة المتهم سازا سيفام، وسجلنا درجة حرارة الجسم كل نص ساعة، وخلصنا من هذه التجارب إلى أنه يلزم 7 ساعات تقريبا لكي تفقد الجثة حوالي 5 درجات من حرارتها. شكرا يا دكتور. ومن هذا يتضح أن وفاة المجني عليها قد حدثت بعد 11:00 صباحا، في حين أن موكلي قد خرج من البيت في 11:50 إلا ربع. اتكلم يا ويليام. أيوة، أنا اللي قتلتها. قتلتها ليه؟ كنت عارف إن في خلاف بينها وبين جوزها، انتهزت فرصة خروجه وقتلتها في المطبخ، وسحبت الجثة للجراج. الخواتم والأساور الذهب اللي كانت لابساها هي اللي خلتني قتلتها وهربت. لما لقيت جوزها بيدور عليا انتهز الفرصة وجيت وقلت هو اللي قتلها. يا دكتور سيدني، انت فعلا أعظم دكتور في العالم. تعبناك كتير وضيعت وقتك في سريلانكا. بالعكس، أنا استفدت كتير من القضية دي، والبسمة الحلوة اللي شفتها على الوجوه نستني كل التعب وكل مجهود قمت بيه. الجهد والتعب والعرق ملهمش أي قيمة قدام إعلاء كلمة الحق والعدل في كل مكان. التسجيل الصوتي مصطفى عبد الحليم. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.